السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا رب يا سلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. سمع. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. أما اعتقاد الرجحان فهو علم، والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا. وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن، لكن لم يكن ممن قال الله فيه إن يتبعون إلا الظن، بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك، وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم، فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح، وهذا معلوم له لا مضمون عنده. وهذا يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا صلة ما تقدم في الدرس السابق من الحديث حول مسألة العمل بالظن، وقد ذكر المؤلف رحمه الله الطرق الناجية في مسألة العمل بالظن، واختار أن العمل بالظن في مسائل الاجتهاد وموارده لا يدخل فيما جاء جنبه من الظن، لأنه علم. ومن جملة ما ذكر في ذلك التفريق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. اعتقاد الرجحان هو العلم برجحان قول من الأقوال، يميل قلبه ويثبت فؤاده على أن الراجح في كذا هو كذا، فهذا علم. لما أعتقد في مسألة مثلا سنية البسملة وأنها لا تجب قراءتها جهرا في الصلاة في قراءة الفاتحة، إذا اعتقدت ذلك راجحا فأنا قد علمت رجحانه، ولذلك هنا يكون عملا بالظن، عملا بالعلم وليس عملا بالظن. ورجحان الاعتقاد هو عمل بالظن، رجحان الاعتقاد هو العمل بالظن، لكنه علم بالنسبة له، لأنه غاية ما وصل إليه، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق أنه هذا غاية ما وصل إليه، وهذا مقدوره في العلم أن يصل إلى الظن، فهذا هو العلم الذي كلف به. وهذا ما ذكره رحمه الله، وأنه لا يدخل فيما ذم من الظن الذي جاءت النصوص بذنبه. فالظن الذي ذم هو عند التمكن من العلم، يكون العمل بالظن مذموما. نعم. وأما الجواب عن قولهم، الفقه من باب الظنون، فقد أجاب طائفة منهم أبو الخطاب بجواب آخر، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر، وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات.

وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب، لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص. يعني هم عملوا بالدليل بالاستصحاب وهو البراءة الأصلية أو القاعدة المستمرة الدائمة، وهذا دليل، هذا دليل كاف في إثبات الحكم، لكن قد يكون مع الاستصحاب دليل خاص يدل على نفس ما استصحب. في هذه الحال يكون هذا الدليل الخاص مثبتا زائدا في العلم، مثبتا لما دل عليه الاستصحاب، ثابتا مثبتا للعلم. الاستصحاب هو ما معنى الاستصحاب؟ هو إبقاء الحكم السابق على ما هو عليه، إبقاء الحكم السابق على ما هو عليه، هذا معنى الاستصحاب، وهو متصل بقاعدة بقاء ما كان على ما كان، على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فالاستصحاب هو إبقاء الحكم السابق، سواء كان بإباحة أو منع أو استحباب أو تحريم، إبقاء الحكم السابق بغض النظر عما هو عليه حتى يدل الدليل على التغير. فيقول قد يستصحب، يقول هنا وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب، يعني ورود النص أقوى في الحكم من الاستصحاب، أقوى في إثبات الحكم من استصحاب الحكم السابق، لأنه نص خاص. قال لكن يجوز أن يكون مال الاستصحاب دليلا خاص، ولكن لما لم يعلموه، أي لم يعلموا الدليل الخاص، لم يجز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه، يعني ما علموه من حكم واستصحبوه، فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع بناء على إيش؟ على استصحاب العموم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج أحد حتى يبدأ البيت، استصحب هذا الحكم في كل صوره وفي كل أحواله، وعليها قطع الخفين، وأن قليل الحرير وكثيره حرام، وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وكان في نفس الأمر نصوص خاصة. يعني هذه إذا استصحبنا النصوص أفادت التحريم، لكن لما جاءت نصوص خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض وأنها تلبس الخفين بلا قطع، ونهى عن المحرم عن أشياء محددة، النقاب والقفازين، استصحب ذلك الحكم، وبقي ما دل عليه النص الخاص وألغي في هذا الاستصحاب أو تعزز. قال وكان له جبة مكفوفة بالحرير، هذا استكمال الأمثلة التي ذكرها. يقول فما أوجبه الله لو حرمه في كتابه كذا، فما أوجبه الله أو حرمه في كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي نصوص عامة، وما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية التي هي ثمرة الاستصحاب للوجوب والتحريم. فمن رجح ذلك كان فقد حكم بعلم، وحكم بأرجح الدليلين للمعلوم بالدليلين المعلوم الرجح إلى آخر ما ذكر رحمه الله، وهو واضح مبين. نعم. يعني ما يقال بأنه قوله الاستصحاب أنه يراد به البراءة الأصلية، يعني نفي التأثيم والبراءة الأصلية وأن الإنسان غير مطالب به. مثاله كما لو ذكر في مسألة الحرير، الأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز لبس الحرير وغيره، لكن لما جاءت نصوص عامة في الشريعة تمنع من لبس الحرير، هذا نص عام يشمل الكثير ويشمل القليل، ثم جاء مع الاستصحاب فأخذ بهذا بعض الصحابة بالعمومات، ثم لما جاء نص خاص يؤيد الاستصحاب من الأصل البراءة الأصلية، وهو النص الخاص في مسألة ما جوزه النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، فهذا يعزز مسألة الاستصحاب. ما يكون هذا هو استصحاب استصحاب الغي اللي هو الإباحة نعم البراءة الأصلية الغي بالتحريم، الاستصحاب ألغى بالتحريم بالنص العام. أيه. بالنص العام. ثم جاء ما يؤيد الاستصحاب. ما يؤيد الاستصحاب. ما يؤيد. ما يخصص العام. أو ما يخصص العام. أيه. فهو يعزز هنا يعزز مسألة الاستصحاب. لا ما في استصحاب، الاستصحاب ألغى خلاص. انتقل من الإباحة إلى المنع. نعم ما انتقل من الإباحة إلى التحريم. فأخذ الصحابة يعني أخذ بعض الصحابة بالعمومات وغاب عنهم النص الخاص. ما في نص خاص. النص الخاص في في في في في إباحة هذا مخصص، يعني الاستصحاب إنما يكون إذا بقي الحكم، فإذا ارتفع الحكم ما يصير في استصحاب، والحكم ارتفع يعني ما يكون النص الخاص يعني عزز مسألة لا لا ما عزز، إنما خص العام خص العام. نعم. وهذا قوله، وهذا القول في سائر الأدلة مثل أن يتمسك بنصوص وتكون منسوخة ولم يبلغه الناسخ، كالذين نهوا عن الانتداد في الأوعية وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ، وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ، مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك، وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين، بعضها إلى هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة، لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، من جهة الشام إلى جهة اليمن، فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه، ويقولون ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات لا ضابط لها، وليست أمارة أقوى من أمارة، فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ.

يعني هم إن كان حصل بمناقشاتهم خير كثير ورد لباطل كبير، لكن لم يكمل هذا لأنهم تناقضوا وألزمهم خصومهم بما ألزموهم به، فألزموهم فيما أثبتوه نظير ما فروا من إثباته أو نظير ما احتجوا به لنفي ما جاء به الخبر. فهؤلاء نفوا إرادة وقالوا لا يوصف بأنه مريض لأن الإرادة تقتضي ميلا، وهذا يقتضي أنه يشبه المخلوقين، وهذا هو الذي استدل به أولئك في نفي في في في في إثبات في استدل بالمعتزلة في نفي الصفات التي أثبتوها نفوها، كما احتج الأشاعرة في هذه الأدلة على نفي ما نفوه من الصفات لأنها تقتضي المشابهة، فقالوا الرحمة ميل القلب وعطفه وهذا يقتضي مشابهة الخالق والمخلوق، فنفوا هذا الوصف عن الله عز وجل. فألزمهم المعتزلة، ألزم المعتزلة الأشاعرة في الإرادة نظير ما ألزمهم أهل السنة به في الصفات الاختيارية كالإرادة وبل وسائر الصفات الأخرى كالحكمة والرضا وما أشبه ذلك. نعم. وكذلك في غير هذا من المسائل، فهو تارة يرجح قول المتفلسفة، وتارة يرجح قول المتكلمة، وتارة يحار ويقف، واعترف في آخر عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وقال: قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في إثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمته، عدل الرب ولا حكمته ولا رحمته، وكذلك الصدق، فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم، فقالوا الصدق في الكلام النفساني واجب لأنه يعلم الأمور، ومن يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه، وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره. فقيل لهم هذا ضعيف لوجهين: أحدهما الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه ويميز بين الأفعال عندهم، والثاني لأن هذا الصدق الذي في هذا المعنى وهو صدق الكلام النفساني على ما قسموا الكلام من أنه كلام نفساني وهو ما يزوره الإنسان في نفسه استنادا إلى ما ابتدعوه في صفة الكلام إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقول هذا لا يعلم صدقه لأنه لم يتبين، ولذلك يقول الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إذ إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه ويميز بين الأفعال عندهم، وهو صدق يعني هذا عجزهم عن إثبات صفة الصدق لله عز وجل، لأنهم وصفوا كلامه النفساني بالصدق وهو أمر لم يتبين ولم يظهر حتى يصدق عليه أنه صدق في العبارة والقول. والله تعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا. نعم. الثاني أنهم أثبتوا الخبر النفساني، فإن الإنسان يخبرك بالكذب